العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافق إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايب، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فالنصيحة هي وظيفة الرسل وأتباعهم، وهي الدين كله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة عليها، وأصحابها هم خلفاء الله في الأرض، وهي دليل على المحبة والتآلف، وصفة من صفات المؤمنين الصادقين، وهي دليل على الخيرية. فما هي حقيقة النصيحة؟ وما هي مواردها ومواطنها؟ نترككم مع مسمع للشيخ صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله يقول فيه: وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بما لغيره من حق. فالنصيحة لأحد هي القيام بحقوقه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن موارد النصيحة خمسة: أولها النصيحة لله، وثانيها النصيحة لكتابه، وثالثها النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ورابعها النصيحة لأئمة المسلمين، وخامسها النصيحة لعامة المسلمين. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان: أحدها ما منفعتها للناصح، ما منفعتها للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر ما منفعتها للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامته. وفي رد الدين كله إلى النصيحة تعظيم لقدرها. ومن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم نصحة ليسوا غششة، وصدق نصحهم اتباعهم هدي الشريعة فيه. فمن أراد أن يمتثل النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، فينبغي أن يتحرى هدي الشريعة وأن ينصح وفق ما بينته الشريعة. جاء في حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. فما معنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ يجيب عن هذا التساؤل سماحة الوالد الشيخ ابن باز رحمه الله فيقول: النصيحة لله توحيده سبحانه والإخلاص له، وصرف العبادات له جل وعلا من صلاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك، يعني أن يعمل في غاية من الإخلاص لله، لا يعبد معه سواه،

على نخلة يعالج شيئا من تمرها، فخاطبه بغلظة: أأنت أصم لا تسمع؟ انزل حتى تصلي، ألست مسلما؟ فقال: إن كنت رجلا حقا فانتظرني حتى أنزل. فغطى وجهه وأسرع، فذهب فصلى، ثم تأمل فيما صنع فقال: لقد أخطأت الوسيلة التي توصلني إلى الغاية الصحيحة. ولما جاء في صلاة العصر وقد سمع الأذان وكان الرجل على رأس النخلة، فقال له: يا أخي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليك برزق وفير من تمر هذا العام، وأن يبارك في عافيتك وصحتك، إنك لشدة شغلك فيما أنت فيه لعلك لم تسمع أذان الظهر، بارك الله فيك، وسمتك سمت الصلاح. فقال: جزاك الله خيرا، وأخذ ينزل من أجل أن يدرك الصلاة، وهو يقول له: لو أني تمكنت من الذي مر علي قبل صلاة الظهر لأوجعته ضربا، أما أنت فبارك الله فيك. فسبحان الله، كيف أن أسلوب النصيحة أثر في قبولها والاستجابة لها. وإلى هنا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، دقائق قضيناها بين أفياء العلم والفكر مع نخبة من العلماء الأجلاء. إلى حلقة قادمة يتجدد بها اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هدى، تقديم إبراهيم الشايع. هذا هدى، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس.